ولد مصاحب ولد. اهل موسكو قالوا له يا ابني ده النعم، قال لهم فلان ما يجيش عندك، قال ده صاحبي واكل معاه عيش وملح. غاب شويه ورجع لقى اهله محروجين، معاه اخته في البيت عندها 21 سنه ومش متجوز، اخد اخته طلع على الدكتور لما شك في الموضوع. دخل على الدكتور معرفش الدكتور ان دي اخته، ومعطاهاش فرصه تتصرف مع الدكتور. يا دكتور قال له نعم، قال له دي مراتي وبنت عمي في نفس الوقت، عايزك تكشف عليها شوف هيجعل ربنا منها خليفه ولا لا. دخل كشف على البنت وطلع لبره، قال له يا ابني، قال له نعم، قال له حرام عليك ما تطلقهاش. قال له ليه؟ قال له ده حامل شهرين يا ابني. الواد يقول يا اهل العجب عجب على ولد مجروح ومخطي، بيسمع اسيته من اللي ليك تحش الكبد ويخطي، قعد يقول الطبيب علي قدامه صاحب البلا، قال للطبيب غد قال له غطى روح فين وانت اهلك بره كتار قاعدين، قال له لو ضربت المشرط في الجرح اللي قدامك اللي هيطلع يجري في القاعدين، قال له ليه يا بني، قال له اسكت يا طبيب ده في المية واحد، في المية واحد وباقي الاهل كارهين، العم والخال وابن الخال كارهين، حتى القدوم اللي عليا من حدا الخياط كارهين، يا دكتور قال له نعم، قال له عايزين ربنا يستر المكتوب، قال له اكتب لك على حجنتين تديهم لي يا حبيبي وربنا هيستر المكتوب، قال له يا طبيب ده كله مقدر وعجبين مكتوب، كتجاب يلي تقول اقدر امنع المكتوب، كتب له على حجنتين وجي في الصيدليه عم يجيبه، وقف بره الصيدليه ومسك الدواء كده وقال الصاحب قال الصاحب اللي كان يخش البيت وانا غايب وكان ينام على سريره على اغلى حريره، وانا غايب ما داس على العيش وهرك الملح، وانا غايب دخل الجنينة الجبان قطف عنقود، وانا غايب بص لقى صاحبه جاي في الشارع عم يقول له اخص على العيش اللي كلته معاه، قال له غصب عنك. قال له غصبت عليا غصبت عليا وكان الشيطان شاطر. ما اهلك وصوك ما تمشيش مع الوحشين يا شاطر، ما كنت في حالك اجل رماك على الميمين يا شاطر. عمو جه عم يقول له يا ابني، قال له نعم، قال له انا معاك، قال له لا يا عم، قال له ليه، قال له عشان وحدي انت عم صحيح لكن انا صاحب البلا، انا صاحب البلا وحدي، انا زي الجمل بميل وشيل وحدي، اسمع كلام وحدي من اللي قاعدين وبخط. بقلت على ويتي قلت لها انا من جوز الخيل، ما قلت على ويتي قلت لها انا من اهل الخيل، ما قلت يا عبيط وهاي حبيبي وضيعنا.